وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا. جل الواحد بلا هذا من أسماء الله الواحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته، فهو الواحد الذي ليس له شريك المتمدح أي المتصف بصفات المدح والكمال. نعم.